فمن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

الله لا يحب الظالمين. إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قد خلت من قبله الرسل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه Oh, ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب وكأي من نبي قتل قتل معه ربيون كثير فما فما وجنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فالله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وما كان قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب بالآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.